الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم ما يسمى بالتات العربي، وهي لصقات منتشرة حاليا لا تزول بالماء ولا تزال إلا بالزيت أو بالفازلين، هل تمنع الوضوء والغسل من الجنابة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، فما خصه النص الصحيح الصريح بالتحريم من أنواع زينة النساء فهو المحرم بخصوصه وعينه، وما لم يرد دليل بتحريمه فلا حق لأحد أن يحرم على النساء شيئا من الزينة لم ترد الأدلة بتحريمه، لأن التحريم إنما هو حق لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. وقال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وزينة النساء تدخل في هذا العموم، فلما أنكر الله عز وجل على من حرم شيئا من هذه الزينة دل على أن الأصل في هذه الزينة الحل والإباحة. وما سألت عنه السائلة من لصقات قد ظهرت وانتشرت في أسواق المسلمين تسمى بلصقات التاتو، هذه لا أعلم دليلا يدل على تحريمها، فحيث لا دليل يدل على تحريمها فإنها حينئذ جائزة، إلا أن الجواز عندي فيها لا بد وأن يكون مشروطا بشروط، ولا أحل لأحد يسمع هذه الفتية أن يأخذ الجواز ويترك الشروط، فإني أبرأ من عمله بين يدي الله عز وجل، فإن القول بالجواز عندي في هذه النوع في هذا النوع من الزينة مشروط بشروط لا بد من مراعاتها، إذا اختل منها شرط فأنا أقول بتحريمها. الشرط الأول: ألا تتضمن هذه الصور شيء من صور ذوات الأرواح، لا طيرا ولا حصانا ولا دابة ولا إنسانا ولا وجها، فإذا تضمنت هذه اللصقات التي ستخرج صورتها على الجسد شيئا من صور ذوات الأرواح فإنني أقول بتحريمها، لأن الأصل في باب التصوير لذوات الأرواح التحريم، كما ثبتت به الأدلة الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الثاني: ألا تكون هذه اللصقات ذات جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة إذا أرادت المرأة أن تتوضأ وكانت تلك اللصقة على شيء من أعضاء وضوئها، فإذا كانت تلك اللصقات تفرز جرما على الجسد بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة فحينئذ لا بد من إزالتها، وأنا أقول بتحريمها ومنعها عند إرادة الوضوء أو إذا كانت المرأة تتوضأ، لأنها حينئذ سوف تكون مانعة من وصول ماء الطهارة إلى البشرة، ومن شروط صحة الطهارة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الشرط الثالث: ألا تقصد به المرأة في وضعها أن تتشبه بشيء من الزينة على الكافرات، فلا يجوز لها أن تتقصد بوضع هذه بوضع هذا النوع بالتزين بهذه الزينة مشابهة أحد الكافرات، بمعنى أنها تريد أن تحاكيها فيما تضعه على عضدها أو على كفها أو في باطن يدها أو على ساقها من تلك اللصقات لتكون مماثلة لها أو محاكية لها في أفعالها، لأن المتقرر عند العلماء أن من تشبه بقوم فإنه منهم، والمتقرر عند العلماء أنه لا يجوز التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم أو فيما هو من قبيل عباداتهم. الشرط الرابع وهو مهم جدا: أن هذه اللصقات من الزينة، فإذا كانت المرأة تريد أن تضعها على ما هو من الزينة الباطنة فلا يجوز أن يراها غير زوجها، لا يجوز أن يراها غير زوجها، لأنها من الزينة الباطنة، والزينة الباطنة في المرأة من خصائص الزوج، فلا حق للمرأة أن تكسب شيئا من زينتها الباطنة أمام محارمها أو أمام أخواتها النساء من بنات جنسها، وإنما الزينة الباطنة يخص بها الزوج. فإذا توفر ذلك فإني أقول بأنها من الزينة الجائزة المحرمة التي لا حرج على المرأة في وضعها، والله أعلم.